يقول: ما تفسير قول الله تعالى: وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ؟ هو طبعا لابد تأتي بالله بالثانية، تأتي بالله الثانية. أي نعم. فأما الذين شقوا في النار خالد قال خالدين فيها إلا ما شاء ربك. الآيتان على عصاة الموحدين، عشان لا تحسب أن المسألة فيها تعارض. الآيتان المقصود بهما عصاة الموحدين، ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك، هذا هل الكافر الذي كفر بالله وأشرك به يخرج؟ هل المنافق الذي اعتقد باطنا بأنه لا إله ولا نبي ولا رسول ولا شريعة ولا قرآن يخرج من النار؟ أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: خالدين فيها أبدا. فلما قال إلا، الاستثناء هنا يعني في حد هيخرج، هذا في عصاة الموحدين. طب خالدين فيها، قلنا هو خالد فيها ما خلدت هي، خالد بخلودها، بخلود النار، وهي النار تفنى. نعم، نار الموحدين تفنى. نار الموحدين تفنى. فهذا على الرجل الذي هو آخر الرجال، آخر المسلمين خروجا من النار دخولا الجنة، يبقى خالدين فيها في النار إلا ما شاء ربك، هم عصاة الموحدين. الكل خالدين فيها، ينزلون تحت خالدين فيها، إلا العصاة فإنهم يهذبون في النار، يصهرون، يطهرون من المعاصي، فيشفع الأنبياء والمرسلون والمؤمنون والملائكة، ويشفع الله جل في علاه، فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار قد قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فالموحدون يخرجون إلا ما شاء رب، وفي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء رب. نعم، إلا ما شاء ربك في العصاة الذين قدر الله أن يطهروا أولا في النار، فهذه المدة يطهرون في نار جهنم، هذا في إلا ما شاء رب. ثم بعد ذلك سعدوا فيها خالدين بعد ذلك في دخول الجنة. هو أصالة عصاة الموحدين، انظر إليهم، أول وهلة الذين غلب سيئتهم على حسناتهم، هم يستحقون العذاب، قد يدخلون الجنة من أول وهلة بالشفاعة أو برحمة الله جل في علاه، لكن منهم من يكون يستحق النار، يبقى يدخل إيش؟ النار. هذا دخل النار، فانظر أول ما يدخل النار، دخل النار هو خالد فيها. ليش؟ لأن سلم بيّن ذلك أنه إيش؟ يخرج إلى نهر الحياة ثم يدخل الجنة، يبقى هو خالد فيها إلا ما شاء الله، يبقى إذن هو خالد في النار إلا ما شاء الله. هذا المقصود بالاستثناء هنا الآن، لأنه سيخرج منها، يبقى هي خاصة في العصاة الذين في النار، في نار الموحدين، والنار نفسها ستفنى بعد ما يخرج الموحدون خلاص. طب قال في الجنة سعدوا ففي الجنة خالدين فيها من أول وهلة، خالدين فيها من أول وهلة، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله في هذه المدة الذي يكون فيها العصاة في النار، فهم لا يخرجون في هذا الوقت، لا ينعمون في هذا الوقت، بل هم يعذبون يطهرون ثم ذلك يدخلون الجنة. كده تفهمت حبيبي؟ يبقى إلا وإلا كله على عصاة الموحدين.